أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا صدق الله العظيم.